العيش مع الصحابة مهم ومفيد في أن ننظر إلى أقوالهم وأعمالهم ونأخذ الدرس منها، نأخذ ما وراء الكلمات. نعم لم نعش معهم لم نرهم، ولكن الكلمات وراءها حال، وراءها سيرة، وراءها تربية. كلمات الصحابة هي التي خلفت لنا، ومعلوم أن ما خلف يكفي في التربية ويكفي في الدعوة ويكفي في التأثير في الناس، لكن إذا انتقل من ظاهر اللفظ إلى ما وراءه من المعاني. لهذا أدعو الإخوة بعامة إلى أن يعمروا مجالسهم في الدعوات والعزائم أو في اللقاءات أو في المناسبات التي تكون إخوانية، يعني مناسبات يلتقي فيها الإخوان، هذه نعمرها بذكر الصحابة، بذكر سيرهم، بذكر أحوالهم، بمعرفة ما وراء وصاياهم، ما وراء كلماتهم من العلم والهدى. ولهذا أوصى ابن مسعود رضي الله عنه وصية عامة بقوله: عليكم بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقها علوما، وأقلها تكلفا. قوم اختارهم الله لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام، فاعرفوا لهم فضلهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم ملء أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، يعني نصيف المد. وهذا ولا شك يحتم الاهتمام بأقوالهم وأعمالهم، وهذا بالعموم من سمات المنهج السلفي الواضح، أنه ينقل الناس إلى التلقي عن المصدر المأمون التلقي عنه، وهو كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، على فهم سلف هذه الأمة، وأعلى السلف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.